بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل في كتاب الوصايا، وما تيسر من الوقت أيضا نقضيه مع بعض أسئلتكم ومداخلاتكم، ثم درس التفسير بإذن الله بعد الأذان. وفي الأسبوع القادم إن شاء الله أبين لكم نتيجة ما توصلتم إليه أنتم أيضا في موضوع التفسير من حيث الاستمرار في سورة الكهف أو لا، وما جاءت من اقتراحات. وأشكر الأخوة مقدما كل الذين ساهموا في هذه الآراء والتفاعل ووجهات النظر، سواء منهم من وافق أو خالف أو اقترح رأيا جديدا، الشكر موصول لكم على تفاعلكم، وهذا هو المطلوب الحقيقة أيها الأخوة. لأننا في هذا الدرس كما قلت مرارا لسنا فقط مجرد نقرأ النصوص ونشرحها، وإنما نتفاعل مع قضايا كثيرة، وهكذا كان السلف رضوان الله تعالى عليهم، وهكذا كان أيضا مشايخنا مع تلاميذهم مع طلابهم وزملائهم. فأنتم شركاء في هذا الدرس وليس مجرد من يستمع وأنا أتحدث، بل كما قلت وأكرر مرارا أنني أستفيد منكم أكثر مما تستفيدون مني، وأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. ونستمع إلى قراءة الشيخ صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الموصى له. تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا لقوله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. قال محمد بن الحنفية وعطاء وقتادة: هو وصية المسلم لليهودي والنصراني. الآن بدأ في فصل جديد وهو باب الموصى له. من هو الذي يوصى له؟ لأن الوصية كما قلنا لها أركان: الموصي والموصى له والموصى به وهو المال أو غيره كما مر معنا، وستأتي أيضا ألفاظ الوصية، فهو أنواع. يقول الموصى له وضع قاعدة، يقول: تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا. هل هذا الكلام على إطلاقه؟ سيأتي مزيد تفصيل بعد قليل، ولذلك كما كنا في الدرس الماضي أكرر فيه عبارات دقيقة جدا، فأذروني على الوقوف معها لأنني أحرص قدر الإمكان ألا يكون هناك أي غموض في النص، لأن وضوح النص هو أساس فهمه. ولذلك فأشكر الأخوة الذين أيضا أرسلوا لي في الأسبوع الماضي وما قبله يشكرون على هذه الطريقة والحرص على توضيح النصوص. فأقول: يقول هنا تصح الوصية لمن يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا. ثم ذكر الآية: إلا أن تفعلوا إياكم معروفا. فالمسألة الأولى: هل هذه القاعدة صحيحة؟ تصح الوصية لكل من يصح تمليكه؟ قد لا يكون كذلك، فإنما قد تصح الوصية حتى لمن لا يصح تمليكه، أي لمن لا يملك، كما سيأتي إن شاء الله في موضعها. لا أريد أن أتعجل الأمر، لكن قلنا تحفظ على هذا الإطلاق من المؤلف رحمه الله كما سيأتي بيانه، وإن كان المؤلف رحمه الله ما ذكره هو المذهب وهو الذي مشى عليه في فصله وهو الذي اضطرد معه هنا، لكن ستأتي مسائل تبين وجهة النظر أو المخالفة لشيء مما ذكر رحمه الله. قد تقولون مثال، قال أقول سيأتي لكن إيضاح لهذه القاعدة: الميت، هل يصح الميت أن يملك؟ الميت الصحيح أنه لا يصح تمليكه، وسيأتي بعد قليل أنه يقول لا يصح الوصية له، لكن سأرجح خلاف ما ذكر المؤلف أنه يمكن الوصية للميت وجواز الوصية للميت في موضعه، حتى ما نستعجل الأمر قبل وقته ويكون تعليقكم عليه في مكانه. ثم قال: ولو مرتدا أو حربيا. فيه نظر، لأن الآية التي استدل بها: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، أولا ما يمكن أن يكون المرتد والحربي وليا، نعم، بل هو عدو في الحقيقة، فكما قال سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين، ثم جاء بعدها إنما ينهاكم الله. فالمرتد والحربي في الحقيقة لا يمكن أن يكون وليا. فاستدلال المؤلف في هذه الآية على قوله أنه ولو مرتدا أو حربيا فيه نظر. ثم هو قال عن محمد بن حنفية وعطاء وقتادة رحمهم الله جميعا، هو وصية المسلم لليهودي والنصراني. اليهودي والنصراني قد يكون وليا وقد يكون ليس كذلك. فإذا اليهودي والنصراني على كلام الصحيح ما لم يكن حربيا هو الذي قال الله فيه لا ينهاكم الله عن أن يقاتلوكم في الدين وحتى لو كان مشركا. لكن بالنسبة لما دام نص على كلمة مرتد، لأن يا أخوان المرتد غير المشرك. المشرك ممكن أن يكون فيه جانب ولاية، يكون إنسان أبوه مشرك أو كافر. أما المرتد لماذا؟ لأن حكمه القتل لا يجوز أن يبقى، فكيف يكون وليا للإنسان وكيف يوصى إليه؟ والحربي أيضا كما تعلمون أن الحربي يؤخذ ماله الذي عنده، فكيف نوصي له؟ لأن الحربي إذا يجب أن يؤخذ ماله، والمرتد أيضا قال العلماء يؤخذ ماله، فكيف نوصي له؟ الحقيقة هذا معارضة لما قره العلماء. فقول المؤلف رحمه الله فيه نظر. ولذلك أقول أولا القاعدة لمن يصح تمليكه فيها تفصيل، وثانيا قول المرتد الحربي فيه نظر. طبعا هذا قول الفقهاء، لكن أقول القول الآخر وهو الراجح أنه لا تصح الوصية لا للمرتد ولا للحربي أيضا من باب أولى، لأن الأصل أن تؤخذ أموالهم ويجب قتلهم، هذا هو الحكم الشرعي. ولذلك لو طبق الحقيقة هذا الحكم على عدد من المرتدين اليوم، هناك عدد من المرتدين الآن يعني ارتدوا عن الإسلام وأسباب الردة كثيرة جدا، ولو أقيم عليهم الحد حد الردة لارتدعوا. ولذلك كما تعلمون في قصة معاذ وأبي موسى لما جاء اليمن ووجد رجلا مقيدا، فقال أبو موسى لماذا؟ قال إنه ارتد عن الإسلام. قال والله ما أنزل، نعم ما أنزل عن ذاك، وقد ذهب إليه في اليمن حتى يقتل حكم الله ورسوله، فما نزل من راحلته إلا وقد قتله، نعم لأنه مرتد. وهما الرجلان الذين أوصل النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى كما تعلمون ومعاذ رضي الله عنهما، قال بشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر وتطاوع ولا تختلف، وقد أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء أحدهما للآخر وجد هذا الرجل قد قيد، قال ما شأنه وهو على راحلته؟ قال انه قد ارتد عن دين مسلم، انه فعل السوء ارتد عن دينه. قال حكم الله ورسوله لا انزل حتى يقتل، فقتل. هذا هو الحكم الصحيح. قبل ان ينزل رفض ان ينزل، فما بالك بعدد من المرتدين الان مع كل اسف من الماركسيين او غيرهم، او اناس ارتدوا بكلمات كفر يقولونها في الاعلام في الصحف، وتجد من يدافع عنهم، تجد من يبرر لهم، تجد من. فهذه المساله والله اعلم. نعم. او لا يملك كحمل. قال في الشرح ولا نعلم خلافا في صحة الوصية للحمل، أي إذا علم وجوده حين الوصية، فإن انفصل ميتا بطلت لأنه لا يرث. الآن يقول أو لا يملك كحمل، هذا نوع استثناء أراد المؤلف يقول. الحقيقة الحمل حقيقة أن الحمل يملك، يقول العلماء أنه يملك بالقوة لا بالفعل، هذا أيضا إيضاح. الحمل يعني من في بطنه يملك بالقوة يقولون لا بالفعل، أو يرث بالقوة لا بالفعل. ما معناه؟ الآن لو مات رجل وزوجته حامل، لا بد أن يعتبر هذا الحمل، لا بد أن يعتبر، لكنه ما يملك المال، يقسم المال ويوضع نصيب هذا الشخص. في السابق كانوا يضعون الاحتمالات، يضعون كل الاحتمالات، أن يكون الاحتمال أن يكون ذكرين أو أنثيين، أو ذكر وأنثى، أو ذكر أو أنثى، يضعون كل الاحتمالات الست. اليوم العلم الطب تقدم الآن، أصبحوا يعرفون هل هذا اللي في البطن هو واحد أو اثنين، ويعرفون هل هو ذكر أو أنثى. نعم، فيجوز العمل بذلك لأن حكم أغلبي، طبعا قد لا يكون قطعيا، نعم، فحكم أغلبي. وعندما أقول لكم حكم أغلبي وقعت على حالات معينة، أذكر قبل ولادة بعض النساء بأشهر قليلة، نعم، الطب كان يقول أنثى أو ولد، لا أذكر بالضبط، فرأت المرأة رؤيا أو أحد أقاربها، ففسرها أحد الأشخاص بخلاف ما في الطب، قال أبدا، قالوا إن الطب يقول ذكر، قال أقول لكم الرؤيا تقول أنثى أو العكس، يعني الخطأ قد يكون منه. فعلا ولد كما عبر المعبر وليس كما قال الطب، مما يدل على أن أحكام الطب ليست قطعية، أقول هي أحكام أغلبية، وأنا وقفت على هذا المثل بالمشاعر. نعم، وقد مرت الرؤيا عن طريقي وكانوا استغربوا، وفعلا جاء كما عبر المعبر وليس كما قال الطب. فإذا ممكن أن يقع حكم أغلبي، صحيح نحن نقول حكم أغلبي ويجوز البناء على الحكم الأغلبي، لكن لا يكون حكما مطلقا، قد تكون هناك عواقب، قد تكون أشياء، والله أعلم، لا نعلم. فإذا نصل إلى هذا الجانب، أن الحمل يرث بالقوة لا بالفعل. فنحن لما نقول بالقوة أي عزلنا له نصيبه، فلما يكون رجل عنده عدد 4 أولاد والخامس الحمل يعزل نصيب الحمل ذكر أو أنثى حسب تقرير الطبي، قلت لا مانع من العمل به لأن حكم الأغلبي والأحكام على الأغلب. قد تقول قال طيب لو خرج خلاف ما ذكر لو خرج خلاف ما ذكر لا إشكال، يرجع على البقية إن كان يعني مثلا حسب على أنه أنثى وخرج ولدا فلا إشكال، يرجع على بقية الورثة، وهذا في باب الفقه كثير الرجوع على الورثة وغيرهم. وإن كان العكس كانوا حجزوا له على أنه ذكر وخرجت أنثى لا إشكال، الفرق يرجع إلى الأولاد إلى الذكور، فما عندنا مشكلة. لأن العلماء أيضا لما قالوا لما قالوا ما يحسب إلا ذكرين أو أنثيين في باب الفرائض سيأتي معنا، وإن كان هذا في كلام آخر عن موضوع الفرائض سيأتي معنا أنه أعلى ما يحسب له ذكرين، ومع ذلك يرد الإنسان يأتي 3 أولاد. وأعرف هناك تعرفونه ولد له 4، أعرف شخص بقي سنوات لا يولد له فولد له 4 ما شاء الله مرة واحدة. نعم. وأذكر أحد الأخوة زارنا من بلاد الإسلامية من الدعاة المشهورين، وكان يأتي هنا ويعمل يحاول يعالج الحمل يقول سنوات، فجاءني مرة وقال لي آخر محاولة، اتفقت أنا وزوجتي طبية في المستشفى هنا أظن في المستشفى في التخصصي، قال آخر محاولة يعني تعبنا وخسرنا واجتهدنا وهيأتي من دولة أخرى، فسبحان الله جاءوا 3 أولاد. نعم. فهذا آخر محاولة وليس ولدا واحدة، وعلى كل شيء قدير. فالعلماء الشاهد من هنا قرر قال أقصى ما يحسب يحسب أن يحسب هناك أنه قد تلد ذكرين، مع ذلك وارد يكون 3 وارد يكون 4، وقالوا يرجع لو حدث هذا الاستثناء. ولذلك قلت هنا إذا البناء على الحكم الأغلبي، لأن أن تلد المرأة 3 أو 4 أحكام قليلة جدا، فما تعود يتمد بالأحكام على الأشياء القليلة إنما على الأحكام الأغلبية. هنا قال المؤلف إذا ولا يملك، صح هو لا يتملك لكن يملك أن يحجز له، يعني يملك بالقوة لا بالفعل. فإذا ولد حيا صارخا أصبح له، إذا ولد ميتا صرف كأن لم يكن، والله أعلم. هذا ما قاله ابن مالك. نعم. ثم يقول المؤلف إذا علم وجوده حين الوصية، هذه وقفة أخرى. المؤلف يقول لو أن رجلا أوصى قال أوصي مثلا 10,000 ريال لحمل فلانة، لكن اشترط المؤلف أن يكون حين الوصية موجودا. أقول هذا الشرط أيضا فيه نظر، واسمحوا لي على التعقبات، واجتهدت في هذه المسائل لدقتها، قلت فيه نظر. لماذا؟ ممكن أن الآن يوصي اليوم لحمل فلانة ليس عندها حمل، وبعد 2 أو 3 وقبل أن يموت الرجل تحمل، فنقول يصح الحمل فيصح أيضا الوصية له. فإذا نقول الصحيح أنه لا يشترط أن يكون الحمل حين الوصية، وإنما يكون حين الوفاة، أن يكون الحمل موجودا حين الوفاة، مع أن في قول آخر حتى بعد الوفاة مسألة ثانية ستأتي إن شاء الله، لكن نقول حين الوفاة حتى نعلم هل نبقي شيء أو لا، لأنه إذا قلنا أن حتى بعد الوفاة ما نعلم سيبقى المال معلق متى تحمل أو لا تحمل. لكن الصحيح أن نقول الاعتبار كما قلنا مرارا اعتبار الوصية كما مر معنا في الدرس الماضي والذي قبله حين الوفاة، متى تعتبر الوصية، متى تنفذ الوصية، حين الوفاة. فإذا لو أن شخصا قال أنا وصيت لفلانة إن حملت يعني فله 10,000 ريال الآن ما فيها حمل، لكن بعد أيام بعد أشهر حملت قبل أن يموت، فلما مات فإذا قد حملت ولو بساعة واحدة أو بيوم واحد. فالصحيح أقول ليس كما رجح المؤلف أنه يصح أو تصح الوصية له، والله أعلم. وبهيمة ويصرف في علفها لأن الوصية لها أمر بصرف المال في مصلحتها، فإن ماتت البهيمة الموصى لها قبل صرف جميع الموصى به في علفها فالباقي للورثة لتعذر صرفه إلى الموصى له، كما لو رد موصى له الوصية. هذا أيضا مثلا الآن يقول بهيمة، البهيمة الحقيقة ما تملك، المؤلف يقول تصح الوصية لكل من يصح تمليكه. نعم. لكن ربما طبعا حتى أوضح مراد المؤلف، نعم، أن المؤلف قصد بهذه العبارة أن تصح لمن يصح تمليكه ومن سيأتي حتى نكون إيضاح، لكن قد قد يقول قال ما قصد المؤلف الحصر، ما قال لا تصح إلا لمن يصح تمليكه، لكن حقيقة هو سياق الكلام قد دل على ذلك كما سيأتي، هذا الذي جعلني أجزم بهذا المعنى، وإلا لما قلت هذا الكلام. فالشاهد البهيمة لا تملك لكنها في الحقيقة مصرف من المصارف، فقول المؤلف أن يصح للبهيمة هذا صحيح. هنا تعقيبات على ما ذكر المؤلف، يعني كلام المؤلف صحيح أنه يصرف للبهيمة، لكن يقول فإن ماتت البهيمة الموصى لها قبل وفاته فالباقي للورثة. أقول مرة أخرى فيه نظر أيها الأخوة، وقد ذكرت هذا في الأسبوع الماضي، كيف لو أنه قال هذا المال أنا أريد أوقف يا أولادي مال على الجهاد في سبيل الله، على البهائم الخيل التي تسرج في سبيل الله. قال له واحد من أبنائه يا أبتي شو رأيك نضعها في فرس فلان، لأن كان في السابق كما تعلمون الخيل. قال إذا في فرس فلان، مات فرس فلان على أنه سيسرج أو يؤكل ويشرب، هل معناه نلغي الوصية لأنه مات هذا الفرس؟ ننظر إن كان قصد الأب أو أصلا الموصي، يعني مثلا قلت الأب بناء أي مثال قصد عين هذه الخيل أو عين هذه الدابة، فلا شك أنه كما قال المؤلف تبطل الوصية ويرجع المال للورثة. أما إن كانت القرائن تدل على أن الأب يريد أن يوقف على الجهاد في سبيل الله لكنه اختار هذه الدابة لسبب طارئ أو لعين، فالصحيح أنها لا تبطل الوصية. أعيد المثال مرة أخرى، يعني لو جاء رجل وقال أنا أوصي بمال يعطى هذه الدابة، ماتت هذه الدابة في سبيل الله أو غيره، ننظر إن كان قصد كما قلت الجهاد في سبيل الله، إن قصد هو الجهاد لكن اختار هذه الدابة كمثال وقامت قرينة على إرادة ذلك في نقاش مع أولادي، قال أنا أحب الحقيقة أوصي أحب الجهاد وأريد أعلف بهائم الجهاد أو إسراجها أو إعدادها للجهاد في سبيل الله، قال له مثل واحد من الحضور أو هو إذا شرائك في فلان يعد دابة يعد حصانا للجهاد في سبيل الله، قال لا مانع. فنحن هنا نقول لو ماتت تصرف للمصارف الأخرى، أما لو كان فقد قصد هذه الدابة كيف قصدها؟ لو علم أن شخص يريد أن يجاهد في سبيل الله لكن ما عنده قدرة على أن يسرج دابته، ما عنده قدرة، ففي هذه الحالة قد نقول أنه قصد الدابة لعينها، فإذا ماتت الوصية ترجع للورثة. إذن القرائن والأحوال والنيات وليس مجرد الألفاظ يحكم بها في مثل هذه الحالات، والله أعلم. وتصح للمساجد والقناطر ونحوها كالثغور، ويصرف في مصالحها الأهم فالأهم عملا بالعرف. نعم، هذا كله يدل على أنه يوصف بما لا يملك، المسجد ما يملك وكذلك القناطر والثغور إنما هي من المصارف، ولهذا قد تكون القاعدة غير ذلك والله أعلم. فصدر الشيخ ولله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتصرف في المصالح العامة كالفيء، يعني أنه لو قال أوصي بهذا المال بالثلث يصرف في مصالح لله ورسوله، نقول كما ذكر المؤلف، لكن كل في القرب، ما دام قال لله ورسوله في المصالح العامة من أبواب القرب، لأن بعض المصالح العامة قد لا تكون من أبواب القرب، قد تكون من أبواب المباحات، فإذا الأفضل كما قال في كالفي، نعم كالفي أي في أعمال القرب التي تقرب بها إلى الله جل وعلا، ما دام قال لله ورسوله، نعم فتقيد بهذا القيد، نعم. وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح، وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد، وبدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى، وبرميه في الماء صرف في عمل سفن للجهاد في سبيل الله تصحيحا لكلامه حسب الإمكان. هذا الحقيقة فيه تفصيل، يعني هذا فيه طرافة، المؤلف يقول لو جاء واحد قال أنا خلاص أوصيت بإحراق ثلث مالي أو بدفنه بالتراب أو برميه بالماء، الآن المؤلف بدأ يخرج لنا تخريجات، يقال إذا قال بإحراق ثلث مالي نضعه في البخور لأن إحراق للماء أو بالسرج، كانت السرج نعم فإن إحراق فيكون هذا إحراق للماء، وكذلك بدفنه في التراب في تكفين الميت لأن الميت إذا كفن سيدفن في التراب، برميه بالماء قال مثلا شراء سفن في سبيل الله وفي الصدقات أو غيرها، لكن كلامك صحيح من وجه إذا قامت قرينة على ذلك، لكن لو أن إنسانا حقيقة لا قصد، لا تعرف الناس قد يحدث هذا، قال لا أنا أريد إحراق ثلث مالي، الصحيح أن ما نصرفها في هذه المصارف، الصحيح أنها تبطل الوصية وتعاد الورثة. نعم، لو قال أبدا إذا مت خذوا هذا المال، خذوا هذا المال ادفنوه أو أحرقوه، نعم، أو ارموه في البحر، هكذا عينه بهذا التعيين، فالصحيح ما نلجأ إلى ما قال المؤلف. لكن لو أنه أطلق قال المؤلف فإننا نذهب إلى ما هو أصلح له، لو قال فإنك كنوع من الكناية. نعم، يذكرون يعني أن رجلا نذر أن يقف على نعم وتد، أن تحقق له هذا أن يقف على وتد، يستطيع يقف على وتد. نعم، فذهب إلى أحد العلماء قال أبدا، اطلع فوق جبل خلاص وانتهى الآن، تم نذرك وبرأت في قسمك. قال كيف؟ قال والجبال أوتادا. نعم، الله سبحانه وتعالى سمى جبل وتد فأوجد له مخرجا في هذا الأمر، فهذا له مخرج. أحيانا الفقيه قد يجد مخرج لبعض الناس، وهذه مسائل الفتوى وذكاء المفتي وغيره، ولذلك قد يقول قاطب كيف يقول هذا في القرآن؟ هذا فيه نص أيضا في القرآن. نعم، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ماذا قال بعدك؟ وخذ بيدك بعد الآيات ضغطا فاضرب به ولا تحنث. هو كان أقسم أن يضربها عدة جلدات، جلد حقيقي. نعم، لكن لما شفي وكانت المرأة ضارة الحقيقة، وكانت المرأة وفية مع زوجها، وهذه مسألة لعلي أتعرض لها إن شاء الله بعد انتهاء الدرس لقضية الوقوف مع الزوجات والبرزة، فالله سبحانه وتعالى أوجد له مخرجا. هو وقع بين قسمه لما مسه الضر أيوب، وكانت زوجته تخدمه خدمة عجيبة جدا، ورد في بعض الروايات أنها قطعت جديلتها لما كان قطع الجديلة يعاقب عليه لما كان عيبة القرن، حتى تصل وكان يقول أنه يعظها بلسانه وتقيمها. هذه روايات على كل حال، ليس عندنا ما يصدقها ويكذبها إلا أن كان ورد في ذلك حديث صحيح، لم أقف عليه حتى أكون دقيق في عبارتي. فلما كانت هذا الوفاء هو أقسم أن يضربها لأنه وقعت في خطأ، فلما شفي ليس من وفاء لهذه الزوجة أن يضربها، فأجد الله له مخرجا، خذ بيدك ضغطا، هو الذي في محل التمر كما تعلم، نسميه العرجل أو العرجون أو غيره، نعم، اللي فيه الزنا، فاضرب به، وفي كم واحد من واحدة، اضرب به ولا تحمل، خلاص، مع أنه ليس هذا كان أصل المراد، لكن هذا مخرج، مخرج له. فإذا هذه المخارج الشرعية جائزة إذا كان لها ما يبررها، وهذا من رحمة الله جل وعلا بأيوب لزوجته عليهم السلام. فهنا إذا المؤلف هنا أراد أن نخرج هذه المخارج، قال لما يقول أني أحرق مالي، أدفن مالي، أرمي، فنقول له نخرجه مخارج تنفعه، فنضعه في هذا الأمر، في تجميل المساجد يعني في الطيب، في تدفئة تقول المساجد، في أيضا سرج المساجد، لكن ما تصلح في الكهرباء، لأن الكهرباء لا تعتبر إحراقا بالمعنى الدقيق الحقيقة، يعني هذا ليس أن جفت تبقى سنوات، لا يعتبر من نوع من الإحراق، إنما هي نوع من الغاز، لكن سابقا كانت السرج، السرج قطعا إحراق، نوع من الإحراق، الزيت نوع من الإحراق، فهذا أوجد له المؤلف مخارج، وهذا لا شك له أصل كما قلت لكم في الشرع، وله أصل في القرآن والسنة، والله أعلم. ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو مكان من أماكن الكفر لأنه معصية. الآن أيضا من بدأ المؤلف يستثني، قال لا تصح، بدأ يستثني، الآن انتهى المؤلف مما يجوز له الوصية يعني المصالح، بدأ الآن يستثني أو يبين أنه ما لا تصح، قال لا تصح لكنيسة أو بيت نار لأن هذه أماكن كفر، الأصل أن تهدم، فكيف يوصى فيها؟ فما ذكر المؤلف نعم بناء الكنائس وخاصة في جزيرة العرب لا يجوز أن يكون، ومع كل أسف الآن في بعض دول الخليج بنيت كنائس، العلماء نصوا على في بلاد المسلمين إذا كان في أهل ذمة أنها تبقى كنائسهم، لكنهم لا يستحدثون كنيسة جديدة، هذا بناء إذا كان فيه من أهل الذمة فتبقى كنائسهم، لكن لا يستحدثون كنائس جديدة. بينما جزيرة العرب ورد النص فيها لا يجتمع فيها دينان، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بقية الأقابل لأخرجن فيها من فيها البقي من اليهود أو النصارى أو غيرهم كما من المشركين، وعمر أخرجهم فعلا. ومع ذلك هناك الآن ما تبنى كنائس في بعض دول الخليج التي نعتبرها جزيرة العرب، وهناك مطالبات، نسأل الله نحمي هذه البلاد وأهلها، مطالبات قوية جدا الآن من الغرب نعم في بناء كنائس. وأعجبني جواب لأحد المسؤولين عندما قابل باب الفاتيكان وطلب منه أنه لماذا لا يبنى في المملكة كنيسة، قالوا هل بنيتم في الفاتيكان مسجد؟ أنتم لم تبنوا في بيتك المسجد، فسكت البابا في هذه الحالة. هو على كل حال قد لا يقتنع، تقول له حرام أو ما يجوز أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أراد أن يقنعه بحجة نعم مباشرة. وهذا بالمناسبة لعلي أجيب إجابات مهمة جدا. أحد الملوك السابقين زار فرنسا، ويقولون هذا الموقف اللي سأذكره كان سببا من أسباب تغير موقف فرنسا على الأقل في الظاهر، وإلا فرنسا تبقى مع غيرها من دول الغرب. فقال له الرئيس ديغول، وهذا من أشهر رؤساء فرنسا، رئيس مشهور، قال له لماذا إسرائيل الآن موجودة عندكم في، كان طبعا وقتها وقت هذا الملك رحمه الله كان ما يمكن أحد يتحدث في الاعتراف في إسرائيل أو يفكر بهذا الأمر، وهي من أعظم الخيانات ولا تزال هي من أعظم الخيانات، لكن الواقع غير. فقال له الرئيس ديغول لماذا لا تعترفون بإسرائيل؟ قال كيف نعترف فيها؟ قال لأن أمر واقع. قال طيب أنت لما ألمانيا وغيره احتلت فرنسا لماذا لم تعترف بالواقع؟ لماذا قاومت ألمانيا؟ فانتبه وأدرك أنه أخطأ نعم، وقال إذن كلامك صحيح. فبدأ موقف معلن أنه مع العرب ضد إسرائيل طبعا ضد اليهود، لكن الآن كما ترون الآن مع كل أسف يتسابقون تسابقا محموما للاعتراف باليهود ولتطبيع اليهود وللخيانات المتكررة. نسأل الله السلامة والعافية. أردت من هذا أن أركز على هذه المعاني يا أخوان في الحوار في النقاش في الجدل، كما سيأتي معنا إن شاء الله في التفسير مرة في الآيات اللي سنأخذها اليوم، الجدل في موضوعين نعم، ويجادل الكفر الباطل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا الذي يجادل يناقش يجب أن يكون عنده موهبة الجدل، عنده سرعة البديهة، عنده قدرة على الرد، ولا أفضل لا يحرج غيره، وقد يحرج من ينتسب إليهم من أهل العلم أو الدين الذي ينتسب إليه يقع في حرج بسبب ضعف وعدم قدرته. فلا بد، ولذلك الأمثلة التي أشرت إليها هنا فنقول نعم لا تصح الكنيسة ولا إلى بيتنا نعم. أو كتب التوراة والإنجيل لأنهما منسوخان وفيهما تبديل، وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيئا مكتوبا من التوراة. نعم هذا حديث حسن، هذا الحديث حسن، وورد فيه أنه لم إيه ابن الخطاب لما رآها مع عمر رضي الله عنه ألم آت بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى عليه السلام حيا ما وسعه إلا اتباع. نعم، لأن نسيخة لأن التوراة والإنجيل نسخت، صحيح منها منسوخ، فكيف وهي باطلة؟ كيف وهي محرفة؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبين حتى لا يقول قائل لا النص الصحيح فيها، قال لو كان أخي موسى حيا، يعني طبعا حيا ستكون مع التوراة الصحيحة ما وسع إلا اتباعي، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأغرق وأغلق باب الإفادة من ما يسمى الثقافات الأخرى. أقول هذا الآن ونحن نرى مع كل أسف التزاحم بفتح ثقافة الغرب والإلحاد باسم معارض الكتاب وباسم الثقافة وغيرها، وهذا بلاء الحقيقة، جره من أول من جره على المسلمين المأمون كما تعلمون، وهذا بلاء بليت به الأمة. المؤسف أنه يوجد من بعض علماء المسلمين أو بعض طلاب العلم أثناء معرض الكتاب من يدافع عن معرض الكتاب، بل يقول الرقابة لا قيمة لها ويجب، ولغة المنع مضى زمانها. ما قال هذا فقط العلمانيون وقد قالوه، ولا قاله الليبراليون، قالوا بعض طلاب العلم في قنوات فضائية مع كل أسف. كيف مضى زمانها؟ لماذا؟ قال المفروض يكون في حصانة. لماذا إذا النبي صلى الله عليه وسلم موجود ويمنع عمر رضي الله عنه، يمنع عمر من التوراة نعم، ويقول ويغضب غضبا شديدا، إيه ابن الخطاب ألم آتي بها بيضاء نقية، أي كأن وجود قراءتك من التوراة سيؤثر على هذا البياض، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسع لاتباعي. فكيف، لماذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه حصن العقول ولتأتي التوراة والإنجيل؟ ولما جاءت كتب اليونان وترجمها المأمون ماذا حدث؟ ووقف علماء الإسلام مواقف قوية ضد المأمون لما أحدثته في عقائد المسلمين، بينما الآن مع كل أسف تتبنى معارض كتب ومكتبات الآن تطبع وتترجم كتب إلحاد، بل نجد هناك من يدافع عن بعض مع كل أسف الذين اختلوا في فكرهم وأضاعوا أعمارهم في خلخلة عقائد المسلمين، وقد هلك بعضهم قبل أيام كما تعلمون، ووجدنا من يدافع عنهم من طلاب المسلمين. حقيقة هذه مأساة نعاني منها الآن يا أخوان، يجب أن نكون على بينة من أمرنا. حتى ولو كان طالب علم إذا جاء بشيء باطل فلا، كان من المعتزلة طلاب علم أيها الأخوة، كان من الأشاعرة طلاب علم، كان من الجهمية طلاب علم، لكن المواقف الصحيحة هي مواقف السلف. ولعلي أستغل هذا الفترة وأقرأ نصا لابن القيم في الصواعق المرسلة، يقرأها الشيخ فهد تبين لكم أهمية هذا الجانب تبين لكم أهمية الحفاظ وما وقف المسلمين من موضوع المأمون وما جره على المسلمين في ترجمة الكتب اليونانية. تفضل الشيخ. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق: إلى أن جاء أول المئة الثالثة وولي على الناس عبد الله المأمون، وكان يحب أنواع العلوم، وكان مجلسه عامرا بأنواع المتكلمين في العلوم، فغلب عليه حب المعقولات فأمر بتعريب كتب يونان وأقدم لها المترجمين من البلاد، فعربت له واشتغل بها الناس والملك سوق بعض العبارات، يعني ما لا تقف عند العبارات. فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية ممن كان أبوه الرشيد قد أقصاهم وتبعهم بالحبس والقتل، فحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه فقبلها واستحسنها ودعا الناس إليها وعاقبهم عليها، فلم تطل مدته فصار الأمر بعده إلى المعتصم، وهو الذي ضرب الإمام أحمد بن حنبل، فقام بالدعوة بعده، والجهمية تصوب فعله وتدعوه إليه وتخبره أن ذلك هو تنزيه الرب عن التشبيه والتمثيل والتجسيم، وهم الذين قد غلبوا على قربه ومجلسه والقضاة والولاة منهم، فإنهم تبع لملوكهم. ومع هذا فلم يكونوا يتجاسرون على إلغاء النصوص وتقديم الآراء والعقول عليها، فإن الإسلام كان في ظهور وقوة وسوق الحديث نافقة ورؤوس السنة على ظهر الأرض، ولكن كانوا على ذلك يحومون وحوله دندنون، وأخذوا الناس بالرغبة والرهبة، فمن بين أعمى مستجيب، ومن بين مكره مقيد نفسه منهم بإعطاء ما سألوه، وقلبه مطمئن بالإيمان، وثبت الله أقواما جعل قلوبهم في نصر دينه أقوى من الصخر وأشد من الحديد، وأقامهم لنصر دينه وجعلهم أئمة يقتدي بهم المؤمنون لما صبروا وكانوا بآياته يوقنون، فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا حقيقة كلام، وأمامي أيضا كلام لشيخ الإسلام، بس أعطيكم الجزء الثاني 84 من فتاوى، في كلام أيضا رائع جدا، بس ما أحب الوقت ضيق معنا، لكنه ذكر هنا أيضا أن كيف ظهرت البدع وانتشرت بسبب ترجمة المأمون لبعض الكتب وتخليصه، بينما كان أبوه رحمه الله كما تعلمون كيف كان واقفا الرشيد ضد هذه الأعمال، بل كان يعذب ويسجن من يحاول أن يترجم كتب اليونان وغيرها باسم الثقافة أو الفلسفة، بينما الآن تفتح المعارض وتحمى هذه الكتب ويكافأ أصحابها ويدعى مع كل أسف عقول من شراذم عقول الخلق تجمع في مناسبات وتكرم وتعزز ويجمع لدى الناس وتلقى لها المحاضرات باسم الإنارة والعقل، ومع ذلك مع كل أسف يأتي بعض طلاب العلم ويدافع عن هؤلاء، يأتي بعض طلاب العلم ويقول المقصود هو حسانة القلوب ولا عهد الحجر على العقول ولا عهد الرقابة. سبحان الله، ما هذا؟ الحقيقة هناك فتنة، لكن كما قال ما يصح إلا الصح، وقوف الإمام أحمد رحمه الله ومن معه من أئمة السنة أمام هذا الباطل، ومع ما لقوه من عنف ومن صعوبة وما لقوه من سجن وتقييد وهو إمام أهل السنة لم يضره، ثبت فثبت الناس أيها الأخوة. اليوم عصر الثبات، الحقيقة عصر الصدع بالحق، عدم الالتفات لمن يلبسون الحق بالباطل مهما كانت مكانتهم. نعم، فالرجال فإننا لا نعرف الحق بالرجال، وإنما نعرف الرجال بالحق. نعم، الحق هو الأساس والرجال تبع، فمن زل عن هذا الحق فلا سمع ولا طاعة كائنا من كان، لأن اليوم هناك من يلبس على الناس، من يروج أفكارا، من يزيد مفاهيم كانت أصول عند أهل السنة والجماعة في قضايا كثيرة جدا الآن عبر القنوات، عبر الصحف، عبر غيرها. فلذلك هذا بلاء، ولذلك قال المؤلف هنا: أو كتب التوراة والإنجيل، نعم، وأمثالها من كتب الباطل المحرفة، فالحقيقة لا يجوز أن يوصى لها، والله أعلم. نعم. أو ملك أو ميت أو جني، لأنهم لا يملكون، أشبه ما لو وصى لحجر. هذا أيضا في نظر، نرجع مرة أخرى. أما الملك فصحيح لا يملك وليس له مصرف، فنقول نعم لا يمكن، لو قال واحد أنا أوصيت بثلث مالي للملائكة ليس له معنى، فكلام المؤلف صحيح هنا. لكن قول المؤلف أو ميت، حقيقة وقفت أيها الأخوة متأملا في هذه المسألة وعلقت أمامي تماما، قلت الذي يظهر لي بعد تأملي للمسألة أن الميت يجوز أن يوصى له. لماذا؟ لأنه يوجد مصرف للميت، فتصرف في ماذا؟ في الصدقة له، وتصرف في مصارف كثيرة، وأشرت إلى هذا في الأسبوع الماضي. فإذا كما قلنا في الأسبوع الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أمته، حتى ممن لم يأتي من أمة ضحى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نوع من الصدقة أو نوع من الوصية إلى غير ذلك. إذن فنقول الوصية للميت جائزة. لو أن واحدا أوصى وقال أنا أوصي 10% من مالي أو 5% على حسب ما يرى، أوصيه لفلان لمعروف علي وتنفق فيه في نفقة البر، فقلت فعلقت وقلت أنني أرى أن ليس كما قال الميت المؤلف، بل أنه يمكن الوصية للميت. وأنا أبحث وجدت أن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أيد ذلك، ففرحت والله بذلك. لماذا فرح؟ لأني عندما أجتهد في مسألة ثم أجد بعد البحث أن مثل الشيخ هذا الإمام العلامة شيخ محمد رجح ذلك بل ونقله عن بعض العلماء ليس فقط ذلك، فلا شك الإنسان يفرح. ولهذا أقول لكم أيها الأخوة، لا يعني أننا نتنقص العلماء أو نقدح في كلامهم، لكن لا نكون مجرد حفاظ للنصوص بدون وعي وبدون فهم وبدون رجوع المسائل لأصولها. فأردت فقيدت هذا وكما عندها، وبعد ذلك لوجدت كلام الشيخ من أراد أن نرجع له في الشرح الممتع الجزء 116 ونقله أيضا ونسبه لبعض العلماء أنه يمكن الوصية وليس كما في المذهب، يمكن الوصية للميت. أما الجني ففيه طرافة طبعا، فبعض العلماء والأشار الشيخ محمد قال أنا لا أؤيد ولا أمضي، لكن قد يكون له صديق من الجن، قد يكون طالب علم، قد يريد يوصله بكتب وغير ذلك. المسألة محل خلاف بين العلماء، وأنا توقف حقيقة موضوع الجن يتوقف. نعم. ولا لمبهم كأحد هذين، لأن التعيين شرط، فإن كان ثم قرينة أو غيرها أنه أراد معينا منهما وأشكل صحة الوصية، وأخرج المستحق بقرعة في قياس المذهب، قاله ابن رجب في القاعدة 105. نعم هذا هو المذهب، لكن إذا مرة أخرى في نظر المؤلف يقول إذا كان عرفنا أن قصد واحد بس أبهم أو ضاع علينا فإننا نقرع بينهما. أنا أقول ما دام قال لأحد هذين فهو قطعا لم نخرجها من أحد هذين، لكن نحن كيف نحدد أحد هذين؟ نقرع بينهما. فإذا الكلام الذي ذكره المؤلف في آخر الكلام أقول حجة على أول الكلام، حتى المبهم صح لو قال للناس من هم الناس ولم يحدد، لكن ما دام قال لأحد هذين أو لهذين، لا طبعا ما قصد هذين، لأحد هذين، خلاص نقرأ وتحدد أحد هذين. كما لو أننا علمنا أنه قصد أحدهما يقول المؤلف ونقرع بينهما، فكذلك المسألة الأولى. ما دام قال أنا أوصي نعم لأحد جاري لأحد أخوي وهما لا يرثان، فلا حرج في ذلك، تقرع بينهما والله أعلم. نعم. فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له كان الكل لمن تصح له نص عليه، لأن من أشركه معه لا يملك فلا يصح التشريك. لا هذه أيضا مسألة فيها وقفة، واسمحوا لي على هذا الوقت. طيب سبحان الله، الآن تقول ما دام أن يقول مؤلف يقول وصى بثلث مال لمن تصح له الوصية وواحد تصح له الوصية، طيب أوصى مثلا قال ثلث مالي لابني ولهذا الرجل، المؤلف يقول يسقط حق الابن لأنه وارث ويصبح كل الثلث لمن؟ لهذا الرجل. فيه نظر، الصحيح أنه ما دام قال لابني ولهذا الرجل النصف فيجاز النصف لهذا الرجل والنصف الباقي يحال على الورثة لا نرده، أو حتى لو كان آخر غير الابن حتى لا يقال الابن قد يرد أو لا يرد أو يصح، وسيأتي ما يؤكد هذا وبعد قليل سيؤكد هذا الأمر. فليس أقول لا نرجح ما قاله المؤلف، ما ذكر المؤلف هو المذهب، لكن نقول فقط يعطى هذا الرجل. بمعنى لو قال ثلث مالي لثلاثة أشخاص واحد منهم يصح له الوصية واثنان لا تصح الوصية، على كلام المؤلف كل الثلث نعطيه لشخص واحد، لكن الصحيح نقول لا، لا نعطي هذا الشخص الذي تصح له الوصية إلا الثلث، ثلث الثلث يعني واحد من تسعة والباقي يعاد إلى الورثة، هذا هو الصحيح والله أعلم. نعم. لكن لو أوصى لحي وميت علم موته أو لا كان إلى مضبطوها الحقيقة حتى لا نقع في الإشكال البرسول. علم كما قرأ الشيخ فهد علم موته أو لا، يعني أو لم يعلم ما يقال أولا. نعم. لكن لو أوصى لحي وميت علم موته أو لا كان للحي النصف فقط، لأنه أضاف الوصية إليهما، فإذا لم يكن أحدهما أهلا للتمليك بطلت الوصية في نصيبه دون نصيب الحي لخلوه عن المعارض، كما لو كان لحيين فمات أحدهما. هذا الآن في وقفتان، خلونا في الوقفة المنطقية. أليس المؤلف قبل قليل يقول لو وصى بثلث مال لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح كان الكل من تصح له؟ طيب الآن تقول أنا وصى بمال لحي وميت، وفي على المذهب أن لا تصح للميت، صحيح؟ ابن ماذا ما قال المؤلف فيصبح الكل للحي؟ لاحظتم؟ رجح ما ذهبت إليه، قال لا يأخذ النصف للحي والنصف وين؟ يرجع للورثة، وهذا ما ذكرته سابقا. إذا لم يضطرد المؤلف في مسألته، فالمسألة واحدة. لماذا هناك تقول إذا أوصى لمن تصح له الوصية وشخص لا تصح له أصبح الكل لمن تصح له، وهنا قال إذا أوصى لحي أو ميت وميت عفوا فإن يعطى الحي النصف والنصف الآخر يرجع للورثة. لماذا ما قلت لمن على القاعدة ويصبح الكل نعم للحي؟ فإذا ما رجحت سابقا الصحيح أنه يعطى ما وصى له مقدار ما وصى والباقي يرجع للورثة. لكن مرة أخرى نقول أيضا هناك وقفة أخرى، المؤلف بنى مشى على منهجه وهو على المذهب أنه لا تصح الوصية لمن؟ للميت، ونحن رجحنا أنها تصح الوصية للميت. فالصحيح مثل هذا المثال الذي ذكره يبقى أوصى لحي وميت سواء علم موته أو لم يعلم موته، فالصحيح أن الوصية صحيحة ويعطى الحي نصيبه والميت عاد لمن يقوم على صرفه له في يقام مشروع باسمه تبرعات أو غير ذلك، والله أعلم. ما نقف عند هذا الحد، كنت أريد أدخل بالفصل الثاني لكن الوقت ضيق، وأقف مع بعض الأسئلة التي وردت والله أعلم.